واخر يقول: هل الاصل في الزواج واحده والتعجل جاء عارضا لاسباب، ام هو العكس؟ الاصل العدل، الاصل العدل، فالواحده هي التي يحصل لها عند العجز. ان الله قال جل وعلا قال: سيخف ولا تصلوا الى الام فانشحوا ما طلب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سيخف ولا تعدلوا واحده. فدل على الاصل هو التعدل، يتزوج اثنتين او ثلاث او اربع، لان هذا اقرب الى اعفاف الرجل والى كثره النسل. فاذا عجز اكتفى بواحده، خاف ان لا يعدل اكتفى بواحده مع ما تيسر من الايمان.